ويقول هل يجوز لنا أن نقول لعنة الله عليك يا يهود باراك ونتنياهو أو لعنة الله عليك يا بوش، أم لا يجوز الدعاء بهذا النص؟ لا إله، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. لعن الكافر المعين، ولكن الدعاء عليهم بالهلاك أولى، إن الله يهلكهم ويريح المسلمين منهم من شرهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. وممكن تلعنهم جملة، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. نعم.